أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الحد الثالث من الحدود، بعدما ذكرنا حد الزنا، حد القذف، هذا حد شرب الخمر، حد شرب المسكر أو شرب الخمر. قلنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى حرم الخمر على التدريج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في جاهليتهم يشربونها، وكانت لهم أموال كثيرة فيها، فبدأ معه بالتدريج فيها، ينهاهم عن هذه الخمر بصورة فيها إثم كبير، فيها إثم كبير، ثم يمنعهم من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، يحرم عليهم الآن أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، ثم بعدما تعودوا على ذلك ينهاهم الله سبحانه عن شربها نهائيا، ممنوع شرب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر جاء فيها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت التواتر، ونذكر بعض من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر. منها ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة يقول: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر. إذا عرفنا أن تحريم الخمر هذا كان في المدينة، والآيات التي نزلت فيها آيات مدنية في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة المائدة، كلها من السور المدنية، فهنا حرمت الخمر بالمدينة. فقال: إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا. هذا الحديث من صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الله عز وجل فيها الآيتين، الآية إنه يسألونك عن الخمر والميسر في البقرة، والآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه في النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم: خذوا بالكم إني أرى الله عز وجل يعرض في الخمر، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمر، فمن كان عنده منها شيء فليبيع ولينتفع به. لغاية هذا الحين إنه بيع الخمر جائز، فهنا بيقول لعنده خمر يبيع الخمر الذي عنده. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. وهنا يعني شوف طبيعة الإنسان دائما إنه بيصبر لآخر حاجة، لآخر وقت، إن ممكن ما تتحرمش، حتى الصحاب. ولذلك لما حرمت الخمر اتسكبت خمور كثيرة بالمدينة، كانت فين الخمور دي؟ وعندهم آيتين قبل كده فيهما اسم كبير، وعندهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا، ما هو مالهاش فيها التحريم النهائي. فلذلك كان من رحمة رب العالمين إنه تدرج معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرى ربه سبحانه يعرض بالخمر، إن الله تعالى يعرض بالخمر. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، هنا أنهي آية؟ من أدركته هذه الآية، ثالث آية اللي هي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الآية يعني فيها التصريح، ولذلك عمر لما سمعها قال: انتهينا خلاص عن شرب الخمر. ده فيها البيان الواضح، وكان قبل ذلك يدعو: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهنا بيان تحريم الخمر في هذه الآية من وجوه، يعني يكون يقرن الخمر مع هذه الأشياء. إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام، هم عارفين تماما الأنصاب والأزلام دي الدعوة من أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام. الآن دخلت الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام، وبعدين شدد وأخر كل هذا رجس، يبقى هنا مزيد كونوا قرنها مع أشياء من المعروفة من الكفر في الأنصاب وفي الأزلام، حط الخمر معهم والميسر، يبقى هي كبيرة من الكبائر إن لم تصل إلى الكفر. طيب يقول لنا إنها رجس نجاسة وقذر، هنا الإنسان لما يشربها إن هذه نجاسة، زي أشرب زي اللي بيشرب بول مثلا أو كذا، هذه نجاسة يعافوا أن يشربه، يبقى بيجعل في نفس الإنسان ما يتقزز منها، والذي نجاسة تشرب إيه هذه، يبقى رجس. وبعدين أضف إلى ذلك التعبير من عمل الشيطان، إن الشيطان هو اللي بيدعو إلى ذلك، هو اللي بيعلمكم تعملوها، هو كذا، من عمل الشيطان وأنا أشربها، هذا أيضا بالزيادة في إثبات تحريم ذلك. قال فاجتنبوه، وفرق بين لا تشربوه وبين اجتنبوه. لا تشربوه طيب اصنعوه اعملوه حطوه بعوشروه، لكن اجتنبوه يبقى من بعيد، من ابعد عنها تمام. يبقى هنا فرق بين يقول لك لا تشرب الخمر، طيب مش هشرب، هصنعها هبيعها هاكل تمنها، ولكن لما يقول اجتنبها يبقى خلي بينك وبين حاجز، خليها بعيد عنك خالص. اجتنبوا، وعلق الفلاح على هذا الاجتناب. يبقى هنا أشياء مؤكدات، بعضها يؤكد بعضها، هذه الخمر حرام على حرام على حرام على حرام، كل تعبير من التعبيرات اللي في هذه الآية العظيمة دليل وبيان لتحريم هذه الخمر. اجتنبوا هذا الخمر لعلكم تفلحون، الفلاح النجاح الأبدي عند الله عز وجل، والفوز بالجنة، صلى الله عز وجل جعلنا من أهلها. ثم يؤكد إنما يريد الشيطان أن تعليل، تعليل مناسب هنا، إنه الخمر هذه مؤذية، تؤذينا في إيه؟ الشيطان يحبها، هيحب إلا شيء المؤذي المفسد والمؤذي للإنسان. وهنا إنما يريد الشيطان إفسادكم بذلك، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكذلك ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. بهذا كل ما يجعل الإنسان الله، كل ده في الخمر وأنا أشربها، لا لا، تصدني عن ذكر الله، تصدني عن الصلاة، يحبها الشيطان، يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. يبقى هنا أخبرنا الله عز وجل بهذه التعبيرات العظيمة في هذه الآية حتى نعرف أنها حرام، ما فيش مناقشة في حرمة هذا الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل يا أيها الذين آمنوا، يل أنتم مؤمنون، هل أنتم تنتهون عن ذلك وتتركون هذه الخمور؟ يبقى هنا المؤمن يقول انتهينا، وكما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انتهينا انتهينا. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أدركته هذه الآية اللي هي في تحريم الخمر وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. أنا حذرتكم قبل كده، بعد الوقت ما فيش لا ينفع ولا لا ينفع، كب هذه الخمر لا تشرب ولا تبع هذه الخمر. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها، في طريق المدينة فسفكوها، كأنه خرجوا بها خارج المدينة، استقبلوا الطريق كبوا كل هذه الخمور. أيضا من الأحاديث ما جاء في حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى، يقول سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى وبعث معاذا إلى اليمن، فقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. النصيحة، النصيحة ما هيش لمعاذ بس وأبي موسى بس، النصيحة لنا جميعنا، النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، التيسير بالدين، التيسير بالدين. ولكن انت مش هتقول للناس على الحرام انه حلال وتقول بيسر على الناس، لا، ولكن الأسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التبشير للناس، انه عدم التخويف والتشديد اللي يدعى الإنسان ينقلب عليه بدل ما يقبل منه. فهنا قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وبشر ولا تنفر. وأبو موسى عالم من علماء الصحابة، يقرأ القرآن من أجمل الناس صوته، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار عظيم جدا، يبعث أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن لعله يسلم، يسمع القرآن صوت حلو وجميل، يبتدي يستمع إليه شيء وشيء فيقبل هذا القرآن لجمال صوت الذي يقرأه. وهذا معاذ ابن جبل، إنسان رضي الله عنه، شاب عظيم قوي مؤمن فقيه من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الاختيار، هذا قارئ من قراء القرآن والآخر مثله، ولكن أبو موسى أجمل صوتا بكثير من معاذ رضي الله عنه، معاذ فقيه من الفقهاء، يبقى الناس يحتاجون لذلك، من يسمعهم القرآن فيرغبهم في دين الله عز وجل، من يعلمهم فقه الدين. وهنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع، وتطاوع لما الذي يدعو إلى الله عز وجل يتطاوع مع زميله في الدعوة إلى الله يستجيب الناس. لما يتنافر الدعاء إلى الله عز وجل كل واحد يكون ضد الثاني، ده يقول حلال ده يقول حرام، يعمل مع بعض الناس ما تقبلش، أما تبقوا تتفقوا نبقى نسمع منكم، ده أنتم مختلفين إحنا نعمل إيه. فهنا قول التطاوع تطاوع، يبقى ما يبقاش أسلوبك وهدفك في الدعوة إلى الله إنك تخالف فلان، فلان لا لا ما اسمعوش عشان عنده كذا وفلان، كل الناس عندهم حالة وأنت اللي سليم من هذه العيوب جميعها، لا لا هذا خطأ. فهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث العظيم الجميل منهم: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، وتطاوع. قال أبو موسى رضي الله عنه: يا نبي الله، ولاحظ إرسال أبي موسى إنه يمني أصلا، أبو موسى من هناك من اليمن، فيرسل من هو أعلم بأهلها فيقول: يا نبي الله، إن أرضنا بها شراب من الشعير، عارف أرضه وأدرى بها، فيقول: إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وهو المزر يعني، وشراب من العسل البتع. فهم بيسموا كده التسمية بتاعته، يسموا شراب الشعير المزر والتاني يسموا البتع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، يعني يكون أنا ما أعرفش إلا عندكم في بلادكم أسماءها إيه، كل مسكر حرام. في حديث أعطى مسكر هو مسكر هو، قالوا له طيب خلاص مسكر، الحكم بتاعه كل مسكر حرام، سواء بقى من شعير سواء من أمح سواء من زرع من زي ما يكون، طالما أنه صار مسكرا يكون المسكر حرام. قال: فانطلق فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ هنا الحديث وإن كان باقي الحديث ما هوش داخل في درسنا، إنما الأداب، الأداب الإنسان لما يجد أخاه سؤاله عن إيه، العادة بنسأل إزيك زي حالك عمل إيه في الشغل عمل إيه مع عياله، لكن الصحابة ما يهمش هذا كله، دينك كيف قراءتك القرآن، تحصيلك العلم تعمل إيه فيه. فلذلك هنا لما بيتقابلوا الاثنين كل واحد عنه بخلاف ده هنا وده هنا، فيقول معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن؟ أبو موسى الأشعري حافظ لكتاب الله عز وجل، أبو موسى صوته من أجمل الأصوات رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فمعاذ يسأله يطمن: ها ما زلت تقرأ القرآن ولا سبت القرآن؟ يقول: كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى: قائما وقاعدا، وسبوش أبدا، أنا واقف وأنا قاعد وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فقيه، فقيه يعني هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، كنت أنت تصعد مع هذا الشيء، إن كنت نايم وانت قاعد وانت كذا بتحاول تحصل وتاخد الثواب، أنا في نومي ببتغي الأجر من حتى من النوم، حتى لأني بنام عشان أستريح أقوم أعرف أدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكلاهما على خير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: وضرب خصطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. هنا جاء مرة معاذ يزور أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، لا عنده يهودي موثق، إيه هذا؟ قال: هذا رجل دخل في الإسلام ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه، طالما أنه دخل في الإسلام وارتد لا الأمر مش لعبة، يدخل الإسلام ويطلع، فإذا فعل لأضربن عنقه، وده حد من الحدود اللي ستأتي بعد ذلك، وفيها أنه حد الرد المرتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ويأتي الكلام والتفصيل فيه. طيب، هي الغرض هنا بيان الخمر وتحريم الخمر. من الأحاديث ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام. كل مخمر، مخمر معناه مسكر، مسكر التعبير قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد يكون الراوي عبر بهذا التعبير، يبقى كأن المعنى الحديث كل شراب أو كل شيء، مش هنقول شراب الحديث ما قال شراب، ولكن قال كله، كل مخمر، كل شيء يخمر يغطي العقل، كل مخمر خمر، هو نفس معنى الحديث صحيح مسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، كل خمر حرام. فهنا قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائث. هنا لاحظ صيغة العموم في أول الحديث: كل مخمر الخمر كله، وكل مسكر حرام، بين كل شيء يسكر الإنسان أو يخمر أن يغطي عقله. يغطي عقله، غطى عقله بالقليل، غطى عقله بالكثير، بكل شيء يغطي العقل. كان هذا الشيء مشروبا ولا مطعوما ولا مأكولا ولا محقونا ولا مصعوطا، أي صور من الصور اللي بتذهب عقل الإنسان دخل تحت هذا الحديث. يبقى اللي بيبيعوا مخدرات ويأخذوا المخدرات يتعاطونها ويقول لك مش خمرة، مش خمرة، لا، هذه تخامر العقل، تخالط العقل وتشوش على عقل الإنسان، تخلي لا يفهم، وبحسبها حسب الكمية وحسب اعتياده عليها تذهب عقل الإنسان وتؤذي الإنسان. فقال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا، الإنسان الذي يتعاطى الشيء الذي يسكره، واللي كان معروفا عندهم الشرب، الشيء اللي يشربونه، أما ما يأكلونه ما كانش عندهم، ما كانش معروف عندهم إن تناول أشياء مأكولة، لا، ظهر الحشيش وغيره في القرن السادس، في القرن السادس. أما قبل ذلك كان كل المسكر شراب، فلذلك مش هيعبر بشيء مش موجود عندهم. فالأول الحديث: كل مخمر خمر، يبقى كل شيء الذي يخمره هذا خمر. لكن لما يقول لنا ومن شرب مسكرا، هنا بيان للشيء الموجود أمامهم، مش هنيجي يقول من شرب، طب من أكل مسكرا، داخل تحت أول هذا الحديث، وأنه غطى العقل وأذهب عقل الإنسان. هذا الذي يشرب المسكر قال: بخصت صلاته 40 صباحا. بخست يعني لم تقبل صلاته. يبقى هنا الإنسان المبخوص، بخست عينه، فقئت عينه، راحت عين الإنسان، فبخست صلاة، راحت صلاة، ما فيش صلاة لهذا الإنسان الذي يصلي وهو قد شرب الخمر، وهو تعاطى الحشيش، تعاطى المخدرات، شرب المانجو، الأشياء التي تذهب عقل الإنسان وتخالط عقل الإنسان. من شربها ودخل في الصلاة لا تصح منه صلاته. طيب شربها وخلاص عقله رجع له تاني ودخل يصلي، يقول لك بخست صلاته برضه، هي صلاته مش، حتى ولو رجع له عقله، لأن ما فيش خمرة بتقعد في عقل الإنسان 40 يوما، ما فيش هذا شيء. فلذلك يقول لنا هنا في الحديث: من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، يعني مرة اثنين ثلاثة رابع مرة بيشرب، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صغير أهل النار، صغير أهل النار. يبقى هنا طينة الخبال، شوف، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. إذن الذي يسقي الخمر أو يعطي الصغير الذي لا يفهم ولا يعرف ولا يطلع، زي اللي يروحوا على المدارس الإعدادي والثانوي ويدوا للطلبة بأثمان رخيصة عشان يجر رجله في هذا الشيء، وهو لا يدري، فجأة لقى نفسه مدمنا للحشيش، مدمن المخدرات، واقع في هذه المصيبة. الذي يفعل هذا الشيء، طبعا المتعاطي له اسمه عند الله عز وجل، له ذنبه، لكن الذي أعطاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، أن يسقيه من صديد أهل النار. ويمكن كلمة سهلة حين نسمع كده، صديد أهل النار، لكن لو أنك رحت المستشفى وشفت واحد كده مفتوحة بطنه، مفتوحة رجله، والصديد بيطلع منه، وخايفين يدخلوا الأوضة اللي هو فيها إلا ريحته طالعة، تقوم تعرف المقدار الشيء اللي يجعل مثل هذا حاجة مؤذية جدا وحاجة مقرفة قوي أن نشم هذا الشيء، ما بالك بالذي يتعاطاه. تعرفوا في هذه الأيام المجرم شارون بتاع إسرائيل، لسه عايش في الأجهزة اللي محطوطة حواليه، ومرمي في أوضة هناك، ريحة الأوضة ما حدش بيقدر يدخلها، ربنا سايبه كده يعفن أمامهم، إنه عظم لهم، إنه عايشينه بحط له أجهزة فيها وريحته تقرف اللي يدخل عليه الأوضة اللي فيه. هذا صديد هؤلاء، صديد أهل النار، الإنسان لا يطيق في الدنيا، لا يطيق، كيف بالنار؟ صديد واحد ولا اثنين، صديد أهل النار عد الملايين، نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث ما رواه الترمذي وكذلك ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 ملعونون في الخمر. قال: عاصرها، يعني لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها. يبقى هنا المجموعة العشرة اللي ذكرها رواية أخرى لهذا الحديث لرواية ابن ماجه للحديث عن ابن عمر في بيان أيضا لهذا الشيء، يقول لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها، يعني لما تعد العشرة أوجه اغلب هي الخمر ملعونة، فالذي يتعاطى تعاطى شيئا ملعونة، حتى لو ما قالكش أنت حتكون على هذا الشيء ملعون، ما الذي يتوقع من ورائها إلا البلاء والأذى لصاحبها. قال هنا في الحديث لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها، ملعونة الخمر ملعون من يعصرها، يعني من أول بياخد الأصب يعصره، اللي بياخد العنب يعصره، اللي بياخد الشيء اللي حيطلع منه الخمر يعصره، طالما أنه بيعصره لهذا الشيء هذا ملعون. قال وعاصرها ومعتصرها، يعني هذا وجه من الوجوه العشر لنا على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها. هنا العاصر شيء والمعتصر كأنه الطالب الذي يطلب أعصر لهذا، يبقى هنا العاصر والمعتصر ملعونة. قال وبائعها ومبتاعها الذي يبيع والذي يشتري، وحاملها والمحمولة إليه اللي بيحملها، سواء العربية اللي بيشيلها، النادي اللي في المكان اللي بيشيلها على يديه يوصلها، كل حمال لها عارف هذا خمر لا يجوز له أن يقرب منها. قال والمحمولة إليه اللي هتوصل له سواء كان تاجرا هيبيعها ولا إذا كان إنسان يتعاطاها، وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وآكل ثمنها يعني عارف إن الفلوس دي فلوس خمر ومع ذلك يأكل من هذه الأموال، وآكل ثمنها وشاربها وساقيها الفراش اللي بيسقي الناس، خدام اللي بيسقي الناس، الجرسون اللي في المحل اللي يسقي الناس، هؤلاء ملعونون طالما أنه يتعامل في الخمر، ولا يشترط أن يكون كثيرا ولا قليلا، هنا كوباية خمر زي إزازة خمر زي جرد الخمر كله زي بعضه، اللي بيحمل هذه الأشياء داخل في هذه اللعنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن ابن عباس مثل هذا المعنى، وروى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى هنا العموم كل مسكر خمر، يبقى هنا ما يسكر ويذهب عقل الإنسان فهو خمر، فهنا كان إيه هذا الشيء؟ ما قالش شراب ولا غير شراب، كله، يبقى دي من ألفاظ العموم، كل شيء يسكر الإنسان يذهب عقل الإنسان حرام، وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتوب لم يشربها في الآخرة، مات وهو يدمنها، الإنسان المدمن للخمر الذي يموت وهو مدمن ما بطلش الخمر، قال لم يشربها في الآخرة، لم الله في حد في الجنة محروم، حد يدخل الجنة ويتحرم منها، لا معنى مش داخل الجنة، لن يدخل الجنة هذا الإنسان صلى الله العفو والعافية، الذي يموت وهو مدمن للخمر لم يتب لم يشربها في الآخرة. أيضا من الأحاديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرة، ومن الشعير خمرة، ومن التمر خمرة، ومن الزبيب خمرة، ومن العسل خمرة. يعني كأن عايز يقول إن مش هيجي يقول لك الخمر خمر، احنا عارفين خمر العنب خلاص هي دي الخمر، يقول لك لا غيرها فيه حاجات يكون منها خمر، فينص على ما كان موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن هو يتصنع من أشياء كثيرة الخمر، فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا حاجات احنا ما نفهمهاش او الصحابه ما يفهموهاش هيقول ايه هذا الشيء. فالدقه قاعده عامه، كل ما يسكر فهو خمر، انما هنا لما يقول لنا ان الخمر من العصير والزبيب والحنطه، اما هذا من التنصيص على بعض افراد العام او البيان للعام اللي موجود في عهدهم، اللي هذا الشيء العام اللي عندهم هذا هو هذا الشيء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، قال إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة، حنطة دي القمح، والشعير والذرة، كل هذا يكون منه الخمور. قال وإني أنهاكم عن كل مسكر، يبقى هنا لما يقولنا الخمر من كذا بس ممكن يجد حاجات تانية ما هم مش عارفينها أيامها، فإذا حط لك قاعدة كل مسكر، كل إني أنهاكم عن كل مسكر. من الأحاديث أيضا ما جاء عن أبي هريرة وأبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. يبقى الأشياء التي حرمها الله عز وجل يحرمها ويحرم التعامل فيها، التعامل فيها، يبقى الثمن اللي من المعاملة بها حرمه الله عز وجل. إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. هذا حديث صحيح أيضا. منها ما جاء عن طارق بن سويد الجعفي، الرجل هذا كان بيصنع أدوية صار زي الصيدلاني مثلا، فروى مسلم عن وائل الحضرمي قال: إن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، يعني بيصنع الخمر عشان يداوي بها. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. إنه ليس بدواء، يعني الإنسان الذي يزعم أن الخمر يتداوى بها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي مش دواء، إنها داء، ولو كان فيها شيء من الدواء ولكن فيها مصائب من وراء ذلك فهي داء. والتغليب هنا للإثم الذي فيها وللمصائب والمفاسد والأدواء التي فيها، فقال: إنها داء وليس بدواء. من الأحاديث أيضا ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر، مدمن الذي يدمن خمر، يدمن حشيش، يدمن البانجو، يدمن ما يذهب عقل الإنسان، المدمن صار كعابد الوثن. كعابد الوثن، عابد الوثن لغى عقله فعبد حجارة من دون الله عز وجل، وهذا ألغى عقله بشربه للخمر، فإذا به لا يفرق بين السماء والأرض، لا يفرق بين الخطأ والصواب، يمشي يتكلم يهجص في الكلام، فصار كعابد الوثن. هذا ألغى عقله وهذا ضيع عقله بتعاطي هذا الخمر. وفي حديث آخر هو في الدنيا بس، لا، بيقول لك في حديث ابن عباس وفي مسند أحمد: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد الوثن. تخيل عابد الوثن كيف يلقى الله عز وجل يوم القيامة، كذلك المدمن للخمر، المدمن للمخدرات يلقى الله عز وجل يوم القيامة زيه زي الكافر اللي بيعبد الأصنام. قال في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمن خمر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان وهو كعابد وثن. يعني غضب الله على عباد الأوثان مثله غضبه على مدمن الخمر، على مدمن الخمر ومدمن المخدرات. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث عند ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. أيضا جاء الحد حدا شديدا في أمر الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فجلدوهم، إذا شربوا الخمر فجلدوهم، وهيجي الكلام عن جلد شارب الخمر. قال: ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. هذا الحد لشارب الخمر، إنه مرة اثنين ثلاثة ما يبطلش، المرة الرابعة يقتل. طيب هل القتل هذا حد من الحدود ولا ليس حدا؟ حد يبقى لا يجوز تجاوز حد الله سبحانه وتعالى، ولابد من تطبيقه. يبقى اللي يشرب في المرة الرابعة ويتعاطى المرة الرابعة يبقى يقتل. لكن هنا الجزء الأخير من هذا الحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب في المرة الرابعة فلم يقتل صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس حتما، على أن القتل ليس حتما، وإنما يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك. يبقى على ذلك هنا بحسب فساد هذا الإنسان وإفساد هذا الإنسان، ففي المرة الأولى يجلد، الثانية يجلد، الثالثة يجلد، الرابعة للقاضي وللحاكم أن ينظر في أمر هذا الإنسان، هل إنه ممكن يرتدع ولا ما فيش في فايدة في هذا الإنسان. إذا كان مثله مفسدا في الخلق بتعاطيه، بعد ذلك يجوز له أن يصل به الأمر إلى قتله. كذلك يجوز أنه يفعل ذلك في البعض من المدمنين وغيرهم حتى يرتدع الباقون، حتى يرتدع الباقوني. بهنا المقصود في هذا الجزء أنه ليس حدا لازما حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به في المرة الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب التعزير، من باب التعزير. يبقى يجلد الحد ويعزر على ذلك حتى ولو وصل التعزير إلى القتل حتى يرتدع الباقوني. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر، وسيأتي في الأحاديث اللي عندنا، ومنها ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخزاه الله. إن هذا الشارب الخمر لما ضربوه الحد، منهم من يضربه بيده، منهم من يضربه بنعله، ولاحظ ما قالش برجله إنما بنعله، كأنه بيخلع النعل ويضرب به. الخوف أن يضرب برجله يضرب في مقتل فيقتل الإنسان، مش مطلوب قتله، المطلوب أنه يضرب فيؤدب. فالضرب هنا ضرب باليد، ضرب بالثوب، ضرب بالنعل، كأن الثياب منها ما هو يكون قويا في الضرب به. مش هنقول نخلع البرطائية وضربه به مثلا، ولا لا، المارود ثياب توجع كثوب الجلد ونحو ذلك، شيء يوجع في الضرب. طيب، فلما ضربوه فرجل قال: ما له؟ أخزاه الله، ما له، ودعا عليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا الشيطان عليه، أو لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا رحمك الله. قولوا رحمك الله، المعنى أن الحد يطهر صاحبه، يبقى ادعوا له أن الله عز وجل يرحمه ويتوب عليهم هذا الذي يشرب. من الأحاديث أيضا حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال كل مسكر الخمر. يعني حاولنا نستوعب أكثر الأحاديث اللي في هذا الباب، بحيث نفهم الأحاديث ونعرف اللي ما يتعلق بها من معاني. يمكن إذا عرض علينا حديث ما نفهمش معناه فنشوف حديث زي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر، القمار، وسمي الميسر ميسرا كأنه من التجزئة تقطيع يعني، ومنه سمي الياسر والجزار، جزار اللي بيقطع اللحم يسمى بالياسر. فكانوا يلعبوا الأمار في الجاهلية بس بشرف شوية، يعني يلعب الأمار علشان يطعموا الفقراء، فإذا كان العام المسند الصعب الشديد يقوموا يجي مجموعة من الأغنياء نشتري بعير ونتبعه ونوزع الفقراء، مين يدفع ثمنه؟ تعال نلعب أمار، نعمل بيننا مين يدفع الثمن، كل واحد مش عايز نفس القرعة ما طلعش عليه. فشوف فرق بين الصدقة، إنسان بيتصدق تعالوا إحنا خمسة نشتري، كل واحد يدفع خمسة، كل واحد يدفع اللي يقدر عليه، يدفع برضا. إنما دول لا، ده هم عايزين ناس بس يشكروهم حتى ولو ما دفعش حاجة، نفسهم القرعة ما طلعش عليه في هذا الشيء. فيجيبوا الياسر الجزار ويقطع هذه اللحوم، وبعدين يتوزع على الفقراء، وبعدين يعملوا بقى مع بعض القرعة، يطلعوا أنا علي إيه وانت عليك إيه، يشد يطلع له الحادة من الخريطة، ده مكتوب عليها عليك الربع، عليك التمن، عليك السدس، عليك ادفع ثمنها كلها، اللي هيطلع عليها هيروح دفعه، وهو في نفسه ما كانش راضي بهذا الشيء، فلذلك نهانا الله عز وجل عن ذلك. انت ضيعت المال بتاعك من غير نيه، مالكش نيه في هذا الشيء، الا الفخر ان الناس تفتخر انت امام الناس، انا كنت بعمل وعيالك يفتخرون بهذا الشيء، فلا اجر لك على ذلك. فهنا سمي الميسر من التقطيع والتوزيع، تقطيع اللحم وتوزيعه على الناس، وتقطيع الثمن، تقسيط الثمن، فلان يدفع كذا وفلان يدفع كذا، فسمي الميسر. والكوبة وهتيجي في حديث آخر واختلفوا في الكوبة في معناها إيه الكوبة هذه، فالبعض يفسرها بأنها النرد. النرد جاء فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، في النهي عن النرد. النرد طاولة الحال جعب الزهر، يرمي الزهر يلعب الطاولة مع الناس، وبعدين ما يطلع له الحاجة اللي هو مش عايزها يقوم يشتم الزهر ويشتم اللي طلع له العدد اللي هو ما كانش عايزه، ده سقط على قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى التلاعب في الأمر القضاء والقدر والضحك على ذلك أو الشتم والسب لذلك، فما كان مثلها فهو مثلها. كذلك أنها مفسدة، تضيع الإنسان وقته في اللهو الغير المفيد لصاحبه، كذلك توقع البغضاء بين الناس والكثير منها يجر إلى القمار بعد ذلك. فأنا هذه الكوبة هذا من المعاني اللي فيها. من معانيها أيضا قالوا العود، الآلات الوترية، الآلات الوترية، وقيل الطبل، وقيل الطبل من ضمن المعاني اللي فيها. قال والغبيراء، الغبيراء، الغبيراء خمر يصنع من الشراب بيعملوا أهل الحبشة من الذرة، بتسمى بالغبيراء أو السكركة. السكركة قالوا إن هو نفسها أو السكركة، يعني اللفظة قالوا لفظة حبشية أصلا ما هيش لفظة عربية، إنما لفظة الغبيراء هي اللفظة العربية، هي خمر يصنع من الذرة. قال كل مسكر حرام. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء حتى لا يتوهم الناس إن هي بس دي اللي حرمها، قال لنا وكل مسكر، كل يسكر الإنسان يذهب عقل الإنسان، يخمر عقل الإنسان، كل مسكر حرام. حديث آخر في هذا المعنى ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزرة، والمزرة نوع من الخمور كما تقدم قبل ذلك، قالوا خمر بتصنع من الشعير أو بتصنع من غيرها، المزر فدي أسماء للخمور، هو يسمي المتعي البتع، يسمي المزر، يسمي ما يسمي، هي خمر يبقى محرمة. قال في الحديث والكوبة والقنين، والقنين يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هي الالات او اله من الالات الوتريه اللي بيلعب بها الانسان، ده من ضمن المعاني اللي فيها. قال وحرم او قال وزادني صلاه الوتر، وزادني صلاه الوتر، هنا لما يقول زادني صلاه الوتر قد يظن انها فريضه صلاه الوتر، وذهب الامام ابو حنيفه الى انها واجبه وليست فريضه، يعني عايز يقول ان الفريضه ما ثبت بالقران او ما ثبت بسنه متواتره يقينيه، لكن الواجب ما لم يثبت القران وثبت بسنه احاد، فعلى ذلك يقول صلاه الوتر هذه واجب واجبه. الواجب حيكون عنده من ترك فهو آثم، من ترك فهو آثم، فكأن عنده هذا من هذا الباب. لكن في هذا الحديث لما يقول زادني صلاة الوتر ثبتت عنه أحاديث كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وسئل فيها ما الذي فرضه الله عز وجل علي من الصلاة، فيقول للسائل خمس صلوات في يوم الاثنين، خمس صلوات التي فرضها الله عز وجل عليه في اليوم الاثنين، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لما أرسل معاذا إلى اليمن وكان في آخر حياته، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ما رجعش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، لو كان الوتر واجبا قال ست صلوات في اليوم والليل لصلاة الوتر، ولكن الوتر كان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا كركعتي الفجر، سنة الفجر كان واظب عليها سفرا وحضرا، يبقى هذه من السنن المؤكدة. كذلك تحية المسجد من السنن المؤكدة أيضا وليست واجبة، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن لو زادت بقت الصلوات مش خمس صلوات الفريضة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها معاذ إلى اليمن، هي خمس صلوات في اليوم والليلة ليس غيرها. من الأحاديث ما جاء عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب، هنا يبقى ذكرنا في الآية في كتاب الله عز وجل في التحريم النهائي للخمر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيان ما يشمئز به الإنسان من هذه الخمر، لأنه في الخمر عقوبتها في الدنيا إيه وفي الآخرة يكون فيها إيه، ويكون كعاب الوسن ويكون يشرب صديد أهل النار والعياذ بالله، هنا الإنسان إيه ولا لا لا الله يعافينا من هذا الشيء فلا يتعاطى. فلما يحرم أشياء هي جنبها هي مش محرمة هذه الأشياء، ولكن حتى يعلموا الخمر حرام فيجتنبوها ويبعدوا عنها ولو حتى مؤقتا هذا الشيء، زي ما هذا الحديث اللي جاء في عند أبي داود أصلا هو صحيح مسلم بلفظ آخر في مجيء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيما نشرب، نشرب في إيه؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، أشياء لا تشرب في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وفي صحيح مسلم والحنتم نهوم على الحنتم أو الحنتمة أشياء، طب ما لهذه الأشياء؟ بعد ذلك أباحها له وقال إن الجرار لا تحرم شيئا ولا أو إن الأواني لا تحرم شيئا ولا تحله. يبقى الجر ولا الإناء مش هو اللي بيحرم ولا بيحل، إنما الشيء الداخلي إذا كان مسكرا حرام. إنما في البداية حتى يتعودوا على البعد عن الخمر وعشان ما يضحكوش على أنفسهم، وأمر اختيان النفس كان معروفا، كان معروف الإنسان يختان، علم الله أنكم كنتم إيه تختانون. هنا الاختيان غير الخيانة، الخيانة الإنسان بيعمل هو عارف وبيعمل الخيانة، إنما يختان بيعمل الحاجة البسيطة اللي بيحاول يضحك على نفسه، لا دي مش خيانة، لا دي أنا ما عادش في هذا الشيء. زي ما قلنا في الصيام كان ربنا حرم عليهم إذا جاء وقت غروب الشمس أن يفطروا في وقت غروب الشمس إذا كانوا ناموا في هذا الوقت، إذا كانوا ناموا جاء عليهم غربت الشمس وهم نايمين لا ملكش أن أنت تفطر الآن لأنك نائم الآن. ده من البداية اللي ربنا بيورينا لو شاء الله لأعنتكم لو شئنا لأعنتناكم. فهنا لما منعهم كان أمر صعب، قاعد صايم من امبارح العشاء النهارده غربت الشمس لا انا ما نمش انا ما نمش، ده بس عيني عملت كده بس، ده هي حاجه بسيطه. فالانسان يضحك على نفسه في هذا الشيء يقول. فممن خدع نفسه في ذلك عمر رضي الله عنه، جاء وقت الغروب وبعدين راحت عينه في النوم كده وهو قاعد، وبعدين لا ما نمتش انا صايم انا واعي انا داري، فاراد ان ياتي اهله، اراد ان ياتي اهله وقال انت نمت، فلا لم انم انا ما نمتش. فهنا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه هذا الشيء إنه وقع اللبين اللي كنت نايم مش عارف أنا وقع. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك علم الله أنكم كنتم تختنون فعلا عملين هذا الشيء، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى اختيان النفس يعني تضحك على نفسك بالشيء. فيجي البعض نذكر واحنا في السجن كان يجي لنا العسل الاسود، ده العسل الاسود هو يعني يتحط وبعدين العسل طعمه طعمه مز خالص، طعمه ده بقى خمره يا جماعه العسل. يجي لا لا لا دي هي بس بتاعه خفيفه او كده، لدعه خفيفه او كده، فالانسان يضحك على نفسه بها ان هي لدعه خفيفه ما فيهاش حاجه او كذا. فهنا الإنسان يضحك يخادع نفسه يقول لا لسه ما تحولش البتاع ما بقاش خمر، لا لا لا كانوا يحطوا العسل وعليه مية وسموه شراب السك في السجن ما بدل الشاي، ما مش لاقين شاي كان يشرب الشاي ده. فممكن إذا بات يتحول بقى خمر، تحول إلى خمر. يمكن البعض يضحك على نفسه في هذا الشيء يقول لا لا لا لأنه مش لاقي، فيظن أن هو الشيء لسه باقي على ما هو. فعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لا خد بالك. فحرم عليهم الزريعة للشيء، الزريعة للشيء، تصنع الخمرة في إيه؟ تصنع في المزفت اللي هو المقير، تصنع في الحنتمة الجرار الخضر، بتصنعها في النقير، تصنعها. هذه أشياء كان يصنعون فيها الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا فيها. عارفين النبي ينتبذ ينقع زي ما نقول هنعمل الخشاف في رمضان، هتجيب الزبيب تحطه في ميه تحطه في لبن وتسيبه على الفطار تشربه او التمر، او ده هذا النبيذ، النبيذ ميه حطيت عليه هذه الاشياء او لبن حطيت عليه تمر او حطيت عليه زبيب، هذا النبيذ. فكانوا ينتبذوه في هذه الجرار، يجيب التمر ويحطه في الجرار الخضر، يحطه في النقير، يحطه في المزفت او المقير، وبعدين يسيبه فتره لغاية تاني يوم يبتدي يتخمر، يصير الخمر يشرب وهو على هذا الحال. فديك الخمور بتاعتهم، وكلما قعد هذا الشيء فترة طويلة قعد في الإناء الخمرة تزداد في إسكارها وتزداد في أنها صارت خمرا، فكانوا يحبون ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أهل بنو عبد القيس وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن أرضنا كثيرة الجرذان، طب هنشرب في إيه؟ نشرب في إيه؟ أنت منعتنا من هذه الجرار أنواع من أنواع الجرار وهذه الموجودة عندنا، هنشرب في إيه؟ قال انتبذوا في الأسقية، في الأسقية اللي هي الإرب الجلد، الإرب الجلد، وكان يأمرهم بربط أفواه الإربة. طيب الإربة هنشرب فيها مش متعودين على الشرب في هذا الشيء، وبعدين الأرض بتاعتنا مليانة فران، الإربة هتبقى من جلد هتيجي الفران تاكلها نزل كل فيها ضاع علينا الحاجة بتاعتنا نعمل إيه؟ قال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. يبقى كان التحريم والتشديد في البداية حيث أنه يبتعد عن الشيء اللي يخليه يفتكر يوم يرجع لها مرة ثانية يشربها. فلما اعتادوا أنه لا خلاص أمر هذه حرام وبعد عن الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم انتبذوا في أي إناء من الأواني بس ما تشربوش مسكرة. فهنا في هذا الحديث لما حرم قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقيب. الدباء اللي هو الأرع العسل، حمزة البطيخة دي، هذا الدباء كان يجيب الأرعى دي العسلي يقوم يجوفها يشيل رأسها وبعدين يجوفها يأكل اللي جواها ويسيبها كإناء وبعدين يغطيها تاني يحط بداخلها المية أو يحط بداخلها شيء من الشراب ويحط عليه الزبيب يحط عليه التمر ويتركه ثم تسخن بداخلها تتخمر بسرعة فيصنعون الخمر من ذلك. فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه المره دي يحط فيها ميه، المره الجايه يحط على الميه تمر، المره الثالثه حيشربها وهي خمر، فمنعهم من البدايه صلى الله عليه وسلم. هذا الدباء. قال ولا في المزفت. المزفت اواني بتكون مدهونه بالقار البلاك الزفت، فيسميت المزفت او المقير، لان القار بيسخن الحاجه اللي بداخلها لا تشربها والا تخمر الحاجه اللي داخلها بسرعه. قال ولا في النخير. النقير جزء الشجرة أو النخلة اللي موجود بداخل الأرض كان ينقر بداخله وهو بداخل الأرض وبعدين يملى مية يحط عليه زبيب أو يحط عليه تمر ويقفله وهو بداخل الأرض يسخن ويشتد ويغلي يصير خمرا لك خمرة معتقة في هذا الشيء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الأنواع. لا جي هتفكركم بالخمر تقوم ترجعوا تشربوا الخمر مرة ثانية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الأواني لا تحل شيئا ولا تحرمه، اشربوا فيما شئتم يعني من الأنية غير ألا تشربوا مسكرة، اشرب أي حاجة ما في إناء يعجبك ولكن لا تشرب الشيء المسكر. كذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد من أشراط الساعة اللي هتلاقي أكثرها متحقق الآن، أكثر هذه الأشراط متحقق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يرفع العلم الشرعي، يترك الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلوا إيه اللي فيها حتى اللي بيتعلمها أو بيدرسها كده وبعدين ينساها ويتركها ويفتي بغير ما تعلمه وغير ما عرفه إلا من رحم الله عز وجل. أن يرفع العلم ويظهر الجهل يشيع بين الناس ويشرب الخمر. في رواية قال ويظهر الزنا أو ويفشو الزنا، نسأل الله العفو والعافية. يشرب الخمر يبقى يكثر بين الناس ذلك، ما كانوا زمان بيشربوا الخمر، وفي عهد صلى الله عليه وسلم ضرب إنسان عشان الخمر، ولكن فرق بين أنه يصير يشيع هذا الشيء وأن يكون واحد وانضرب الحد وخلاص. قال ويشرب الخمر يبقى يكثر بين الناس ذلك. ويظهر الزنا، زنى إنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد وقع في هذا الشيء، بل رجل كان يعني مريضا عاجزا في بيته وخرج الغزو ورجع لأزنى وهو على هذا الحال من التعب والمرض الشديد ومع ذلك وقع فيه الزنا. فهنا حالة فردية، إنما يظهر يبقى الناس يبتدوا يستبيحون ذلك ويترك الحبل على غاربه وكل من يفعل لا يعاقب عليه، وهنا يظهر ويفشو الزنا. قال ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ما قال، وبدأ المؤشر عالميا تزيد النساء ويقل الرجال عن الماضي، هيظل هذا الشيء لغاية ما يوصل النسبة منهم واحد إلى خمسين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الأحاديث في ذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم. إذا عبر بهذا الشيء، شوف إحنا لما نتكلم بيننا عن أمر الدنيا ولله عز وجل المثل الأعلى، فلما نتكلم فلان جيد ما عبرتوش ما بصتلوش ما كلمتوش فلان ولا بصر ولا انظر إليه، يبقى هذا الإنسان في الدنيا تعتبر إن أنت غضبان على هذا الإنسان غضبا شديد، مش كده ما أنتش عايز تعبر ولا إنك تنظر إليه. لله عز وجل المثل الأعلى، إذا قال أنه لا ينظر إليه هل تتوقع أن يرحم هذا الإنسان الذي لا ينظر إليه سبحانه وتبارك وتعالى؟ ولا تتخيل أنه حين يقول لا ينظر إليه معناه لا يراه، حاشا الله عز وجل، أنه يرى كل شيء، ولكن هذا التعبير لا ينظر الله عز وجل إليه على حقيقة هذا التعبير، والمعنى أن الله عز وجل يرى ولكن يعامله على هذا الشيء معاملة الإنسان المتروك المهمل المغضوب عليه، فلا ينظر إليه الله سبحانه تبارك وتعالى ويعاقبه ويعذبه. قال العاق الوالدين، احذر من العقوق، احذر من العقوق. العاق لوالد الذي يقطع والديه أباه وأمه، والمرأة المترجلة، المرأة يترى كم مرأة مترجلة عندنا في بلدنا هنا، كتير كتير مترجلات، مترجلة يعني عاملة نفسها راضية وتطالب بحقوق الرجال، عايزة تكون زيها زي الرجل تمام. المرأة المترجلة ملعونة، لا ينظر الله عز وجل إليها يوم القيامة. والديوث، الديوث الرجل المخنث الذي انقلب زي النساء، الذي يترك الفاحشة في أهله وفي بيته والعياذ بالله. وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق الوالدين والمدمن على الخمر، المدمن على الخمر، يمكن يشرب مرة ويتوب الله عز وجل يتوب عليه، مرتين وثلاث، لكن مدمن لغاية ما يموت على هذا الشيء وهو مدمن على الخمر وعلى المخدرات، هذا الله عز وجل يعذبه ولا يدخله الجنة. المدمن على الخمر والمنان بما أعطى، والمنان احذر أن تكون هكذا. إذا عملت عملا اعمل هذا العمل لله عز وجل، ما تنتظرش الأجر من الناس، ما تعيرش الناس، فلان اديته ما عمليش حاجة، فلان كذا، ما تعيرش بشيء الذي فعلته طالما أنك فعلت لله. إذا لم يكن إنه للحياة في إنك تستحي من الله، خف من عقوبة الله عز وجل أنه لا ينظر إلى هؤلاء ولا يدخلهم الجنة، منهم المنان، المنان. من الأحاديث أيضا ما جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الفواحش، الأم المعنى الأصل، أصل الفواحش، كل فاحشة ومصيبة من ورائها الخمر، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، يعني ذهب عقله الذي يشربها ويدمنها، يذهب عقله فلا يميز بين أمه وبين عمته وبين خالته وبين من يحل ومن يحرم عليه. هذا عند ابن ماجه حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسميها أي اسم تاني. فالخمر ما خامر العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا دي مش خمر، ده حشيش، ده كوكايين، ده هروين، ده مش عارف ايه، ده مش خمر. كل ما خامر وغطى عقل الإنسان فهو خمر، فالذي يشرب ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله عز وجل بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والله من رحمة ربنا أنه ما حصلش حتى الآن هذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل اللي موجود موجود، تلاقي أي فرح من الفرحان اللي موجودة في الشوارع، الرقصة موجودة والمغنية بتغني والرصين الطرابيزات عليها المخدرات والحشيش وصهرني للصبح على هذا الشيء. هنا يسمون الخمر بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله عز وجل بهم الأرض، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، يمسخهم قردة والخنازير، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأحاديث حديث أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. الحديث روى أبو داود والإمام أحمد من طريق شهر ابن حوشب، والراجح في شهر ابن حوشب من كلام العلماء أنه حسن الحديث، أنه حسن الحديث. فهذا الحديث من حديث أم سلمة، فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، حتى ولو كان ضعيفا هذا الحديث معنى صحيح، معنى صحيح. قليل الخمر يفتر الإنسان، كثير الخمر يذهب عقل الإنسان، فهو هو المعنى اللي في الحديث الآخر، ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام، ملء لها سيدي ملء الكف مش هيسكر ولا غير ده ملء الفرق الحر وحيدي هذا الحديث الآخر. فإذا كان إنسان لا يسكر حتى يشرب 20 كوز يقول لك لا بق واحد منه حرام بق واحد منه حرام فهو اللي في هذا الحديث. فإذا كان الإنسان يشرب الخمر ولا تذهب عقله فهي محرمة حتى لو كانت لا تذهب عقله. اتعود كل يوم بيشرب 20 كوباية النهاردة يشرب 10 بس ومش هيذهب عقله هو حرام هو حرام. فإذا كان مش إن العقل ما ذهبش لا فتر حصل له فطور شيء بدأ التخلف العقلي يظهر عليه ابتدى كلامه يتقل شوية لكن لسه الحديث هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عليه وحسنه كثير من العلماء والراجح تحسين من حسن إما الحديث لذاته أو للمعنى اللي في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حبينا نقول لكم أكثر الأحاديث اللي في الباب بحيث أنك لما تحب تحتج بحديث أو تسمع بحديث تبقى عارف أصل هذا الحديث وصحة الحديث أو الخلاف اللي فيه. والأحاديث كلها صحيحة ما عدا الحديث الأخير اللي فيه خلاف ضعف الشيخ الألباني وحسنه الحافظ بن حجر وحسنه النووي وسكت عنه أبو داود ويميل إلى تحسينه وغير من العلماء ذهبوا إلى تحسين هذا الحديث وإن لم يكن لذاته فللمعنى الذي في الحديث الآخر كما ذكرنا. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر وده أول جملة عندكم في الكتاب عن أجل الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.